هو انتفاء العلم بالمقصود، زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. ما ربنا لم ينه عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. نعم، رحمه الله وإياه. والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود، زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. ما ربنا لم ينه عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. شرع يتكلم في الجهل وهو من باب التصديق، ولكنه تصديق عن طريق الجهل، لأنه إما أن وخصوصا الجهل المركب الذي يتكلم ويجهل وهو لا يعلم أنه يجهل. فقال هنا والجهل جاء في المذهب الجاء، لكن قصرها لأجل النظم. والجهل جاء في المذهب المحمودي يعني المختار هو انتفاء العلم المقصودي. إذن إذا كان انتفاء العلم هذا تعريف انتفاء المقصود، فهو شامل للبسيط ومركب، لأن بسيطا انتفى علمه بالمقصودي لأنه يجهله، والجاهل جهل مركب انتفى عنه العلم بالمقصود، بل هو أسوأ من صاحب الجهل البسيط. شيخ الإسلام مذكور يقول حينما تكلم عن حول النظار هؤلاء الذين عارضوا النصوص بالعقول، قال هم أصحاب جهل بسيط وأصحاب جهل مركب. في جهل بسيط قال يحسبه كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجده شيئا. وظلمات وأصحاب جهل مركب، ظلمات بعضها فوق بعض. قال وأهل الإيمان والقرآن في نور على نور. فإذن هم أصحاب جهل بسيط وأصحاب جهل مركب. أما ما جهله ولا يعلمه هذا جهل بسيط، وإذا تكلم فيما لا يعلم فهو وأخطأ فهو جاهل جهل مركب. وهذا الموجود في استعماله للسان خصوصا في الجهل البسيط، لأن الخلاف في الجهل البسيط هل هو جهل أو ليس بجهل. حينما تسأل عن شيء وتقول لا أعلمه هل يقال لك أنك جاهل؟ ولكن حينما تسأل شخص مثلا سئل عن متى معركة مثلا بدر وقال معركة بدر ما أعلم، هذا جاهل، ولكن الجهل جهل مصدر. ولكن قيل له متى معركة؟ قال نعم معركة بدر في السنة الخامسة، هذا جاهل ولا يعلم أنه جاهل. لا، لو نبه، لأننا نعرف أنه صاحب جهل. لا عرف بالعلم، نعم. إذا عرف هذا خطأ، اللي صاحب علم وقال معلومة ما يقال، يقال أخطأ لأنه نسي أو وهم. فإذا هو جاهل. وقد أطلق أهل اللسان الجهل على مثل من لا يعلم الحكم. الصحيح البخاري وغيره حينما صلى جابر وجعل ثوبه على المسجب، فقالوا تصلي وثوبك، قال إنما صنعت هذا ليراني جهال مثلكم. هل هم الآن من الجهل البسيط أو المركب؟ بسيط، لأنه ما كان يعلمون هذا، هم ما قالوا لا يجوز أو ما يجوز، قال كيف تصلي؟ يعني هذا علمنا، أنك المفروض أن تصلي بالثوب الذي في المسجد، هذا علمنا. فقال إنما صنعت هذا ليراني جهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. إذن هذا هو الصحيح، والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود. واضح من هذا في قول آخر، ولكن قبل أن نذكر القول الآخر، قال هو انتفاء العلم بالمقصود. إنما يتصور وجود الجهل البسيط والمركب فيما يمكن قصده حتى يوصف صاحبه بالجهل. أما ما لا يمكن قصده ولو قصدته ما استطعت فلا يطلق عليك أنك جاهل، كعلم الذي ما تحت الأرض وفي كل ما فوق السماء. نحن نجهل كثيرا من هذا الشيء، لأن لو أردنا قصده ولنعلم ما استطعنا. واضح؟ فنفي الشيء عن الشيء إنما يتصور إذا كان يمكن الوصول إلى ذلك الشيء حتى نصب أو نسم صاحبه بالجهل. هذا هو معنى قوله هو انتفاء العلم المقصود، يعني ما يمكن قصده، يعني لو قصدنا لو حتى حصلنا عليه. واضح؟ هذا الذي يمكن أن يوصف صاحبه بالجهل البسيط والمركب. أما ما لم يمكن قصده ولا يمكن أن نعلمه لا نوصف بأننا جاهلون. لماذا يوصف؟ ولكن هل هذا القول صحيح؟ هل هذا القول صحيح؟ واضح؟ نقول يمكن إن قلنا أنه يعني نظرنا أن الشخص ما يلزم من هذا أن الشخص يعلم كل شيء، ولا يمكن الشخص أن يعلم كل شيء سواء قصده أم لم يقصده. فهم لهل ما في عيب أن نصفه بالجهل؟ نحن جاهلون بما لا نعلمه، سواء استطعنا أن نصل إليه أو لم نستطع الوصول إليه فهو جهل. المقصود أنه محل نظر في كلمة مقصود، هذه محل نظر. لا حتى الآن فيما هو موجود، دعنا مما خلق، حتى مما خلق ووجد. نعم، المقصود أنه نحن نمشي على هذا الكلام لأن هذا هو المشهور بين أهل العلم. ولكن من قال من هذا من أهل العلم أن الجهل البسيط ليس بجهل؟ قال فيه عجب، يعني علماء كبار قالوا أن الجهل البسيط، منهم ابن السمعاني في القواطع وغيره من كتبه، قالوا أن صاحب الجهل البسيط ليس بجهل. هذا لا شك أنه يعني من الغرائب. هنا قال ثم انتقل من تعرف الجهل، ثم قال زوال ما علم قل نسيانه، والعلم في السهو له اكتنان. أراد أن يفرق بين السهو والنسيان بما لم يفرق فيه أهل اللغة. فهل هناك فرق بين السهو والنسيان؟ قال نعم، زوال ما علم أي من القوة الحافظة والمدركة، نسيان أي قل هو نسيان في خبر مبتدأ محذوف. زوال ما علم قل هو نسيان، والجملة في محل نصب مقول القول. زوال ما علم قل نسيان يعني زوال من القوة الحافظة والمدركة. والعلم في السهو، في أي في حال السهو، في يعني بمعنى حال، له اكتنان يعني زوال عن القوة الحافظة للمدركة. الفرق بينهم المدركة فقط، واضح؟ زوال ما علم قل نسيان عن الحافظة والمدركة. فإذا اكتن المعلوم يمكن إدراكه، ولكن الآن وقت استتار، فمن ثم النسيان غير السهو. ولكن إذا لو حاول التذكر تذكر، أما لو حاول وحاول ولم يستطع التذكر فهذا هو النسيان، وهذا لا يعرفه أهل اللغة. واضح؟ السهو والنسيان قطع جماعة من المحققين أنه لا فرق بينهما. ولذلك قال الزركشي يذكره في بحر المحيط، قال السهو والنسيان عند هذه اللغة مترادف. وكذلك قطع هذا ابن دقيق العيد في شرح العمدة هذا. وكذلك أذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري قال هذا التفريق ليس بشيء، هذا التفريق ليس بشيء، لا فرق بين السهو والنسيان. وكذلك اختار هذا وقطع به المرداوي في شرح التحرير صاحب الإنصاف، ونقل عن القاضي عياض أنه قال السهو في الصلاة والنسيان في الصلاة لا فرق بينهما، سهى ونسي. عند الفقهاء غير الأصيل ولا؟ نعم، المقصود أنه هذا معنى قول زوال ما علم قل نسيانه، والعلم في السهو له اتنانه. ثم قال ما ربنا لم ينه عنه حسن. ولكن معنى قول اكتنان، الاكتنان معناه هو استتار، والسهو فيه استتار السهو. واضح؟ وجعل لكم من الجبال أكنانا، الأكنان جمع كن يعني تستركم، وجعلنا على قلوبهم أكنة يعني مستورة عن العلم. والسهو والنسيان فيها اكتنان. ثم قال ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. هنا أراد أن يتكلم عن الحسن والقبح باعتبار الشرع، حتى لا يقال أنه ما يرى القبح والحسن القبح العقلي. ما ربنا لم ينه عنه حسن، سبق التحسين والتقبيح وذكرناه. هنا قال ما ربنا لم ينه عنه حسن يعني بالاعتبار الحسن الشرعي لا الحسن بالعقل. قال الذي لم ينهى عنه ربنا حسنه، وإذا كان حسنا بهذا الوصف فسيدخل تحته الواجب والمندوب والجائز الذي هو المباح، لأنها تجتمع بلفظ الحسن. ولكن حسن الواجب على وجه الوجوب، وهذا على وجه الند، وهذا على وجه الجواز. ولذلك قال الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أتى بأفعل التفضيل، وأحسن ما عملوا يدخل تحته المباح ولكنه لا جزاء عليه، فدل في تفضيل، لأنه لا شك أن الواجب فيه جزاء والمندوب، فلو لم يكن لهذا التفضيل معنى لما أتى الله، معنى أنه فيه ثالث، وهو ما هو؟ والعلماء يقولون، علماء اللغة، الأصل في أفعل التفضيل التفضيل، هذا الأصل، إلا إذا دل النص أنه لا تفضيل. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، من المعلوم أن مقيل النار لا خير فيه، هذا لا يراد به التفضيل. فإذن يؤخذ من قوله تبارك وتعالى يجزيهم الله أحسن ما عملوا أن المباح حسن، المباح حسن، ولذلك هو حكم شرعي، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. هذا قوله ما ربنا لم ينه عنه حسن، وغيره القبيح غيره ما بقي من الأحكام، بقي الحرام، هذا لا إشكال فيه، ولكن المكروه هو الذي محل إشكال. فهل المكروه مستهجن؟ نقول نعم، أطلق جماعة من العلم على أنه أن صاحبه مسيء ويطلق على إساءة. الإمام أحمد قال من زاد على التشهد الأول فقد أساء، وهذا الذي قطع فيه صاحب مختصر التحرير، وقال عندما تكلم في المكروه قال ويقال لصاحبه مسيء، ولكن إساءة دون إساءة. فالإمام أحمد قال من زاد على التشهد الأول فهو مسيء. بل أذكر أن وهذه الروايات ربما ما توجد في أذكرها، مرت علي، أذكر ابن الجوزي في التحقيق نقل عن أحمد أنه من زاد التشهد الأول يسجد للسهو، إذا زاد على التشهد الأول، يعني كمل التشهد كما هو في التشهد الأخير، قال يسجد للسهو، هذا يدل على قوة الإساءة، لذلك قال يسجد للسهو. فهذا قوله ما زوال، نعم، ما ربنا لم ينه عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. وبعضهم يقول المكروه ليس من هذا الباب، هو واسطة بين الحسن وبين القبيح، ولكن لا بأس بإطلاق القبح عليه. لماذا؟ لأنه ربما يكون حكمنا عليه بالكراهة باعتبار ما توصل إليه، ولذلك في أشياء يختلف فيها هل هي مكروهة أو محرمة، فعلى الأقل يقال فيه نوع إساءة. وابن تيمية يعني يرى أن المكروه يؤثر في درجة العبد عند الله، بعضهم يقول واسطة بين الحسن والقبيح المكروه. إيه، حينما يسأل الشخص يقول له مثلا متى معركة بدر؟ قال بالسنة الخامسة. الآن أعطاك حكم تصديقي، أعطاك، بس هذا الحكم تصديق خاطئ، يعني أن الجهل تصديق خاطئ. وحينما طيب واضح في الجهل المركب، ولكن في الجهل البسيط هل واضح التصديق؟ تقول متى معركة؟ قال لا أعلم. ما تقولون؟ هل هو تصديق الجهل البسيط؟ تصديق النفي يعني. نعم، تصديق على نفسه بالجهل، أقول أنت حكمت على نفسك بالجهل، واضح؟ هو تصديق باعتبار الحكم على النفس، فصدق على نفسه أنه يجهل هذا الحكم. نعم، الاعتقاد هو نوع من الجهل، واضح، نوع من الجهل، ولكنه هذا المعتقد اعتقاد فاسد جمع العقيدة الفاسدة وجمع الجهل فيما هو واقع فيه، لأن صاحب الجهل، الجهل البسيط، الجهل المركب، قد يتكلم من دون علم. أما صاحب الاعتقاد الفاسد يرى أنه يتكلم عن العلم، ولكن هذا العلم الذي اعتمد عليه غير صحيح. أما شخص تسأله تقول مثل معركة بدر في السنة الخامسة، قد يطلقها لك من دون علم، وذلك لم يكفرونهم لأجل التأويل، يرون أن هذا التأويل يعني شيء يعني يستمسك به أنهم ما يكفرون. أما شخص جاهل ما يعلم ويقول في السنة الفلانية، كثير من الناس عنده جهل مركب الآن في القنوات، كثير من الناس جهل مركب عنده. هذا الذي خرج قبل أيام ويتكلم عن صيام عاشوراء، يلغي صيام عاشوراء، تعجب منه من الجهل. هذا جهل، جهل مركب. يقول ما في شيء اسمه عاشوراء.